قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون الآية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال ابن رجب: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه. ثم ذكره: معناه صحيح قطعا وإن لم يصح إسناده، وأصله في القرآن كثير، فهذا لم يثبت ولكن المعنى صحيح. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. ذكر ذلك في الأربعين النووي. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه. فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون، يعني هذه الآية سندها صحيح ولكنه مرسل عن الشعبي رحمه الله، وصححه ابن حجر في الفتح. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. إسناده ضعيف. قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون، ألم ترى، الاستفهام هنا إنكاري والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين يزعمون، أي يدعون دعواهم فيها كاذبون، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، أي يؤمنون بالقرآن والكتب التي قبله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعدلون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غيرهم، وقد أمروا أن يكفروا به. وقد أمروا في القرآن وما قبله من الكتب أن يكفروا بالطاغوت، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي ويريد الشيطان أن يزين لهم التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ليبعدهم عن الحق. فأنكر الله جل وعلا في هذه الآية على أولئك المنافقين الذين يدعون الإيمان بما أنزل على الرسول، ثم هم يكذبون أنفسهم فيترافعون في نزاعاتهم إلى غير حكم الله ورسوله، وذلك مناف لما ادعوه من الإيمان. وقد أمروا فيما أنزل بأن يكفروا بحكم كل من سوى الله ورسوله، لكن الشيطان لعنه الله يزين لهم العدول عن شريعة الله إلى آراء المخلوقين لكي يجرهم إلى الباطل ويبعدهم فيخذلهم، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يؤخذ من هذه الآية أن الكتب السماوية منزلة غير مخلوق، ويؤخذ منها تحريم التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن التحاكم إلى غير شرع الله من علامات النفاق الاعتقادي، ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، ويدخل في ذلك جميع القوانين التي لم ينزل بها وحي من لدن رب العالمين، وأن سبب وقوع المسلمين اليوم في المشاكل والمحن وإعراضهم عن شرع ربهم. دلت الآية على تكذيب من ادعى الإيمان بما أنزل الله ثم تحاكم إلى غيره، فأنكرت الآية على من لم يقم بلازم شهادة أن لا إله إلا الله وهو الإيمان بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتضي للعمل بشريعته. وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض، أي لا تفسدوا الأرض فسادا حسيا بتقطيع أشجارها وتخريب ديارها، ولا تفسدوا فيها فسادا معنويا بنشر الكفر والفسوق والمعاصي، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بعدما أصلحها الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتقرير الشرائع. وادعوه خوفا وطمعا، الخوف هو الانزعاج من شر لا يؤمن وقوعه، والطمع هو توقع حصول الأمور المحبوبة. إن رحمة الله قريب من المحسنين، بأي نوع من أنواع الإحسان، إما بالجاه أو بالمال أو بالعلم أو باليد. لقد جاء الإسلام بإصلاح العباد والبلاد، لذلك فإن الله جل وعلا نهى في هذه الآية عن إفساد الأرض وتخريبها بأي نوع من أنواع التخريب حسيا أو معنويا، بعدما أصلحها الله سبحانه وتعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتقرير الشرائع التي تشع بالتعاليم القيمة والإرشادات السامية، ثم أمر عباده بالتوجه إليه بالدعاء مصحوبا بالخوف من عقابه والطمع في فضله وكرمه حتى لا يقنط الداعي من الإجابة، فأخبر سبحانه أن رحمته قريب من المحسنين بأي نوع من أنواع الإحسان. في الآية النهي عن الإفساد في الأرض على أي وجه كان، وأن كل صلاح في الأرض فسببه طاعة الله ورسوله، وأن الإعراض عن شرع الله سبب لجميع الشرور، وواقع المسلمين يشهد بذلك، وأن المسلم ينبغي عليه أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء. وفي الآية إثبات صفة الرحمة لله على الوجه الذي يليق به. نهت الآية عن الإفساد في الأرض، ومن الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير الله ورسوله، فتضمنت الآية النهي عن التحاكم إلى غير الله ورسوله لأن ذلك مناف لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قوله جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لا تفسدوا في الأرض، حقيقة الإفساد ترك الاستقامة إلى ضدها، والمراد هنا لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي، قالوا إنما نحن مصلحون، أي أنهم يريدون بنفاقهم التوفيق بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب والوثنيين وغيرهم، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لا يعلمون أن الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقيقة نفاقهم. في هاتين الآيتين بيان لمدى إجرام المنافقين وغباوتهم، وأنه إذا طلب منهم الكف عن نشر المعاصي وعن تفريق كلمة المسلمين وتمزيق صفهم أجابوا أنهم يريدون بعملهم هذا التوفيق بين المسلمين وأهل الكتاب. وبينت الآية الثانية من الآيتين أنهم هم أصل الفساد والخراب، وأن سبب تماديهم في غيهم وغرورهم هو عدم علمهم بأن الله سينزل وحيا على نبيه فيفضحهم ويكشف نفاقه. ففي الآيتين بيان لأن المعاصي سبب الفساد في الأرض، ولبيان خطر المنافقين على ديار المسلمين، وفيهما تحريم الأخذ بالرأي المعارض للسنة، وكذلك ما أتى به المنافقون من تبرير لارتكابهم المعاصي. فنهت الآية عن الإفساد في الأرض، ومن الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية، المراد بالاستفهام هنا الإنكار والتوبيخ. وحكم الجاهلية هو كل حكم لا يستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أفحكم الجاهلية يبغون أي يريدون ومن أحسن من الله حكما، المراد بالاستفهام هنا النافي، والمعنى لا أحسن من حكم الله لمن آمن به وعمل به. فأنكر الله جل وعلا في هذه الآية على من ترك حكم الله المشتمل على العدل والرحمة وأخذ بآراء البشر القائمة على الجهل والجور والأهواء، ثم أكد ثانية أن حكمه سبحانه وتعالى أصلح من كل حكم، لأنه هو الخالق للبشر وهو أعلم بما يصلح خلقه. وقد أثبت كثير من علماء الاجتماع أنه لا يخرج الناس اليوم من حيرتهم إلا إذا عادوا إلى تعاليم الإسلام، والحق ما شهدت به الأعداء. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، ولكن لعله الحافظ ابن رجب كما في جامع العلوم والحكم بثلاث علل وضعفه الألباني. لا يؤمن أحدكم أي لا يحصل له الإيمان الكامل الواجب حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه أي محبته وميله، تبعا لما جئت به أي مطابقا بأفعاله وأقواله لكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. الحديث وإن وجد فيه من العلل ما قال الحافظ ابن رجب وإن ضعفه العلامة الألباني، فالتضعيف منصب على سنده. وأما المعنى فتشهد له نصوص الكتاب والسنة: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. المنافق ومن أظهر الإسلام وأبطن الكفر. فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. الرشوة الوصول إلى الحاجة بالمصانعة. فأخبر الشعبي رحمه الله في هذا الأثر أن رجلا من المنافقين ورجلا من اليهود حصل بينهما نزاع، فطلب اليهودي التحاكم إلى رسول الله لعلمه بنزاهته وعدله وابتعاده عن قذارة الرشوة ودناءتها. أما المنافق فقد طلب التحاكم إلى اليهود لعلمه أن اليهود يأخذون الرشوة، وهو يريد إيصال الرشوة إليهم ليصل بإيصالها إلى ما يريد من الباطل. اتفق الطرفان أن يترافع إلى كاهن من جهينة، فأنزل الله فضيحتهم في كتابه الذي نشر عارهم وخزيهم إلى يوم القيامة. مر ما يتعلق بإسناد هذا الأثر، وكذلك الذي بعده، فإنه قد قيل إنها نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر. فلما تحقق من رفض المنافق التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتله عمر رضي الله تعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء، وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأولى تفسير آية النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان، وإذا كان كذلك شمل كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، فالأصنام والأوثان والأمراء والحكام الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال من الطواغيت. تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فيها دليل على أن النفاق فساد في الأرض، لأنها في سياق المنافقين، والفساد يشمل جميع المعاصي. تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. المراد بحكم الجاهلية كل ما خالف الشرع وأضيف إلى الجاهلية للتنفير منه وبيان قبحه، وأنه مبني على الجهل والضلال. تفسير الإيمان الصادق والكاذب: فالإيمان الصادق يستلزم الإذعان التام والقبول والتسليم لحكم الله ورسوله، والإيمان الكاذب بخلاف ذلك. قصة عمر مع المنافق، وقد مر أن ذلك لم يثبت، وكون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله. ومر ذكر درجة الحديث، وأنه وإن كان إسناده ضعيفا معلولا، إلا أن المتن تشهد له النصوص من الكتاب والسنة.